كيف بدأ صلى الله عليه وسلم حياته العملية بقى؟ فترة المراهقة إذا جاز لنا أن نسميها ذلك، فترة دخوله الشبابي، وبدأ يستقل بحياته العملية. الجزء الاقتصادي ده أو حياة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصادية وكيف كان يعمل لا يعلمه كثير من الناس الحقيقة. هو هنا يعني يحضرنا شيء في يعني رواية تروى أن عمه أبا طالب أخذه معه في تجارة إلى الشام لما كان سنه حوالي 12 سنة. في هذه السن المبكرة، هل قبلها دكتور آسف على المقاطعة كان يرعى الغنم؟ قال رعيت الغنم لعمامي قبلها. نعم سنأتي لهذا. نعم. يعني أردت أقدم بس بهذا أنه كان واضح أنه شعوره أنه يحتاج أن يعمل، كان على سن مبكرة 12 سنة أن يسافر لتجارة. اللي حصل في هذه السفرة ربما يختلف فيه، لكن كونه يسافر مع عمه في تجارة في هذه السن المبكرة فكان واضح أنه يعني يتطلع لحمل المسؤولية خاصة في هذه العائلة الفقيرة. اللي اختلف فيه بعد ذلك في هذه الرحلة أو في هذه السفرة أنهم التقوا براهب، نعم. وأن هذا الراهب كما يعني ورد في الرواية كان له صومعة كما مر معنا قبل ذلك، نعم. إنه بقايا اليهود والنصارى الذين كانوا على يعني توحيد الله تبارك وتعالى كانوا يعدون على أصابع اليدين، نعم. ربما في الجزيرة كلها، فإن عزلوا عن الحياة. فهذا الرجل كان في صومعته لكن كان على طريق السفر، وبعدين فوجئت الرحلة أنه على غير المعتاد نزل لاستقبالهم بل وأعد لهم طعاما. وتقول الرواية أنه أخذ يعني يتطلع فيهم حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم، قال هذا رسول رب العالمين وهذا رحمة للعالمين وهذا نبي آخر الزمان، وقالوا له ما علمك بهذا؟ قال إن نجد هذا في كتبنا وأن له علامات وكذا. هذه الرواية يعني بعض المحدثين يعني ضعفوها بل أنكروها، وبعضهم أثبتوها وصححوها. ربما تكون هناك مآخذ على هذه الرواية لأنها لم تذكر بعد ذلك. يعني كنا نتصور بأن هؤلاء الأشياخ من قريش الذين كانوا في هذه الرحلة إنهم يذكروا هذا الأمر على الأقل عند عودتهم لقريش، فإذا حدث بالفعل بعد سنوات إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بعثته فعلى الأقل أيوة ده كان من كذا سنة، بل يكون عمه أول من يقول هذا، يقول لا ده في راهب أخبرنا بهذا ونصحنا بالحرص عليه من يهود وكذا، لكن هذا لم يحدث. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد ذلك سافر في تجارة خديجة إلى الشام. لو كان هذا التحذير قد عمل به ورد من هذا المكان إلى المدينة إلى مكة، لكن على أي حال لم تؤثر هذه يعني الرواية سواء صحت أم لم تصح، لكن الثابت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستشعر هذه المسؤولية. ونعم سؤال حضرتك أنه رعى الغنم، نعم هذا ثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريت لأهل مكة. فلا نعرف أي يعني في أي وقت بدأ يعني هذا العمل، لكن هذا كما ورد في الحديث كان عمل سائر الأنبياء. لماذا؟ لعله لأن فيه تربية واضحة، تربية على القيادة التي يؤهل لها النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شاف الغنم يعرف أن صحبتها صحبة عجيبة غير باقي، أولا لأنها ضعيفة ربما تذهب إلى هلاكها، يعني مختارة ببساطة جديدة جدا، كشأن الأمم يعني بدون هداية ربما تسعى إلى هلاكها مختارة متحمسة مقبلة. فرعاية الغنم، راعي الغنم يرى هذا بعينه ويبدأ يتعاطف معها، حتى نضرب في المثل نقول يعني فلان كلحم للوديع يعني لا حول له ولا قوة. ومش كده وبس، كمان من شأنها دائما أنها تتفرق، يعني ده يروح كده وده يروح كده، بعكس مثلا البقر والإبل. والعوادي عليها كثيرة، يعني ممكن حد يجي يسرقها، ممكن ذئب يجي يأكلها. فالآن عليه حراستها وعليه العناية بها وعليه الصبر عليها، هذا كله تأهيل، لأنه بعد ذلك سيرعى أمة كاملة صلى الله عليه وسلم. فمن الآن يتعلم الصبر على هذه الرعاية والنظر في مصالح يعني هذه المجموعة المسؤول عنها، برغم تفرقها برغم ضعفها وبرغم. فلا شك أن في هذا يعني كان تأهيل له صلى الله عليه وسلم.